وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل: لا يخفى، وعليكم السلام ورحمة الله، لا يخفى إن الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما نفخا ومنسوخا، ناسخا ومخصصا أو ومخصصا. مخصص تارة يكون شيء وتارة يكون مخصص. مخصصا إذا كان خاص، مخصصا إذا كان العام، ومنسوخا فيكون الخاص مخصصا تارة. نعم، نقول مخصصا، ما نقول مخصصا. فيكون الخاص مخصصا أي للعام تارة، وناسخا للعام مرة أخرى، ومنسوخا إلى آخر العبارة. هذه لأنها ترجع إلى من؟ إلى صبر إعداد هذه الصور، نكتبها ثم نطبقها بسرعة. الكلام في عام وخاص تخالف في الحكم. هذا توجد تارة يكون العام والخاص، تارة يكون العام متفقين في الحكم. أكرم العلماء ثم أخفي والرسول، أكرم الفقهاء. هنا توافق موجود، الفقهاء من مصر، فيكون تأكيدا من باب الفرض والتقليد. نحن نتكلم أكرم العلماء، ثم يأتي الدليل ويقول إلا الفساق، إما دليل متفق أو مفصل. تخالفات في الحكم وهما تارة نعلم بتاريخهما أنهما تقارنا أو كان العام والخاص، أو كان العام أو الخاص، أو الخاص مقدما. ماذا نعلم وندري على أنهما تقارنا؟ مثلنا يعني ورد في حين واحد. أرجو التوجه، المراد من التقارن لا التقارن الدقي الفلسفي. فإذا قال القائل أكرم العلماء إلا الفساق، هنا تقارن حكمي ليس موجود، لأنه تقدم ذاك أولا ثم هذا. فإذا المراد من التقارن بأوسع التقارن العرفي، فإذا يثبت حتى الدليل المنفصل. فلو قال لنا القائل أكرم العلماء ثم بعد ربع ساعة قال إلا الفساق منهم أو أستثني الفساق منهم، يكون أيضا من الدليلين المتقارنين، لأن المراد من التقارن العرفي لا الحكمي. وهما تارة نعلم بتقارن تأريخهما، نعلم بتأريخهما إنهما تقار أنهما تقارنا. هاي وحدة يعني ندري أنهما تقارنا في زمن تزامنا، أو كان العام أو الخاص مقدما، لهذا مقدم لهذا مقدم. وثارة يجهل تأريخهما، وثارة لا، التاريخ نجهله، يعني ما ندري أيهما ورد أولا أو ورد معا لا ندري. فإن عدم تاريخهما فهنا صور مختلفة، تارة يعلم بتقارنهما. إذا علمنا بالتاريخ إما أن نعلم بتاريخ تقارنهما أيضا، فأكرم العلماء إلا الفساق أو إلا فساقهم، ولو كان الخاص منفصلا. وإذا قلنا تقارن مو معنى فقط تقارن بياخذ الدليل المنفصل، حتى الدليل المنفصل إذا ورد عرفان مقارن بالعام يكون شنو؟ مقارنا. ولو كان الخاص منفصلا وتارة يأتي العام ثم يأتي الخاص، ومجيء الخاص بعد العام على نحوين: تارة قبل ظهور وقت العمل بالعام، يعني قبل أن نعمل بالعام، قبل أن نكرم العلماء جاء الخاص. أرجو أمرنا اليوم يوم الأحد مثلا، أمرنا اليوم أو يوم الاثنين، أمرنا اليوم بإكرام العلماء من يوم الجمعة وما بعد، ثم في يوم الخميس جاء إلا الفساق، يعني قبل العمل بالعام ورد الخاص، قبل ظهور وقت العمل بالعام، وتارة يأتي العام بعد الخاص، وتارة الخاص يتقدم. يعني أولا يقال لنا لا تكرم الفساق من العلماء، ثم في يوم الجمعة يأتي العام ويقول أكرم العلماء، وتارة يأتي العام بعد الخاص، وتارة قبل حضور وقت العمل بالخاص. شلون قبل حضور؟ يعني قبل أن نطبق عدم إكرام الفساق، أمرنا بعدم إكرام الفساق لكن يوم الجمعة ومع بعد يوم الخميس جاء أكرم العلماء، وهو تارة قبل حضور وقت العمل بالخاص، أو جاء العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، أو لا أمرنا بعدم إكرام الفساق. اليوم أمرنا ليوم الجمعة يكون أول بداية العمل، فجاء العام من بعد يوم الجمعة، يعني من بعد ما أهناهم الفساق من العلماء، ورد العام في يوم السبت أو الأحد بعد التنفيذ. إذا تريد هذه الكلمات، كثير من هذه الكلمات اللي ندرسها الآن حلت وانتهت، والشريعة عرفت، وكثير من المطالب عرفت، فإذا كثير منها فروض علمية، وإلا ابتلاءات خارجية في كثير من مواد الأصول ليست موجودة. دليل: أو جاء العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، ففي هذه الصورة المذكورة تارة يكون الخاص مخصصا للعام، وتارة يكون ناسخا للعام. إذن هذه الصورة تارة يكون الخاص ناسخ للعام، وتارة يكون مخصص للعام. الآن التفاصيل بعد ما تبدأ. ففي صورة مجيء العام أولا، ثم مجيء الخاص، جاء العام ثم جاء من بعده الخاص، قبل حضور وقت العمل بالعام، قبل حضور وقت العمل بالعام جاء العام قال أكرم العلماء، يعني يوم الجمعة، ثم جاء الخاص يوم الخميس وقال إلا الفساق منهم قبل حضور. فالمذكور كون الخاص يكون مخصصا في مثل هذه الصورة. ذهب مشهور الأعلام قديما وحديثا أنه ما دام العام ورد ولو سبق الخاص، لكن قبل زمن التكليف وهو يوم الجمعة ورد الخاص فقال لا تكرم الفساق، قالوا هنا يكون الخاص مبينا أي مخصصا للعام. بل فالمشهور كون الخاص يكون مخصصا بناء على أن نسخ الحكم قبل وقت العمل بالعام ليس جائزا، إذن على هذا المبدأ، إذا قلنا العام إذا ورد لا يعقل أن ينسخ قبل وقت العمل به يكون تخصيصا. العام ورد في يوم الاثنين وحكم التكليف والعمل به يوم الجمعة، فإذا جاء الخاص في يوم الخميس وقت العمل بالعام ما وصل وقته، فإذا كان لم يصل وقته ولا يعقل أن يكون النسخ قبل القيام بالتكليف، فإذا هذا الخاص يقينا على مسة المشهور يكون مخصصان. أما الذين يقولون يجوز أن تنسخ الأحكام ولو قبل العمل بها فلا، هنا يبقى مردد، لعله خاص، لعله مخصص، ولعله ناسي. أو جاء العام أولا، أو جاء العام أولا ثم جاء الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، أي بعد إكرام جميع العلماء حدولا وفساقا، حدولا وفساقا، جاء الخاص فيقول المصنف إن كان حكم العام واقعيا، بمعنى أنه أريد إكرام جميع العلماء في تلك الفترة من الزمن قبل مجيء الخاص، فإن الخاص يكون ناسخا. جاء العام وكان التكليف في يوم الجمعة، ثم عملنا بالعام، يعني جاء يوم الجمعة وعملنا بالعام، فأكرمنا العلماء عموما، مؤمنهم وفاسقهم معا بل وكافرهم أكرمناهم جميعا. ثم في يوم السبت أو يوم الأحد من بعد العمل بالعام جاء المخصصون فقال إلا الفساق. يقول المصنف إذا تأخر المخصص، إذا تأخر الخاص، لا نسميه مخصص، إذا تأخر الخاص عن العام من بعد ما عملنا بالعام، العام يكون على نحوين. الصورة الأولى أن يكون العام أريد منه الفصل الواقعي، يعني واقعا أريد إكرام جميع العلماء، لسان إكرام العلماء جميعا بكل أفرادهم بفاسقهم وعادلهم. إذا كان هكذا بمجرد أن يأتي الخاص يكون ناسخا، لأنه كان في الطبيعة بكل هويتها مرادف، بكل أفرادها مرادف. فإذا كانت هكذا عند العلم الإلهي مرادف، التخصيص ماذا يكون؟ يكون نسخا لذلك الحكم، يعني التخصيص إلا الفساق يكون إزالة لذلك الحكم الأولي، وابتداء بمن؟ باستثناء ومنع إكرام الفساق. واضح مثلا؟ هذا إذا كان العام أريد منه واقعا إكرام الجميع. مثلا قلنا ونكرر مرة ثانية، الحصول على مثلها ما دمنا نتكلم في عالم الثبوت، في عالم الإمكان، في عالم الفرض، فلنتكلم. أما تشخيص المصادر أنها كانت واقعية أو كانت ظاهرية، إن أشكل المشكلة إن كان في مقام دل الدليل على ذلك على العين والرأس. بل وأما لو كان حكم العام ظاهريا فالخاص يكون مخصصا وإن عمل بحكم العام فترة من الزمن، وإن عمل بحكم العام فترة من الزمن. هذا صورة الصورة الثانية. يقول الصورة الثانية أن يراد من العام حينما قيل لنا أكرم أو أكرم العلماء، أريد من العام العام الظاهر، يعني ما دام أكرم العلماء جمع محلى بالألف واللام ظاهره العموم، هذا حكم ظاهر، ظاهره، وعليكم السلام ورحمة الله، ظاهره العموم. وإن كان الظاهر هو العموم حتى ولو عملنا وأكرمنا العلماء بما فيهم من الفساق والعدول، فإذا جاء المخصص ولو بعد العمل يكون مبين على أن ذلك الظاهر بظهوره ليس من مراد، وإنما لمصلحتين أو لتقيتين أو لجهتين من الجهات ما بين الشارع المقدس مخصصها في ذلك الآن لخص لمصلحة المصالح، لكن المراد الواقعي ما كان إلا العلماء باستثناء الكفار. وأما لو كان الخاص مقدما والعام مؤخرا، لو جينا نتكلم العام كان مقدم لحد الآن والخاص جاي من بعده، الآن نعرف المسألة. وأما لو كان الخاص مقدما والعام، يعني أول إجابة الحكم شنو؟ لا تكرم الفساق الخارج، ثم بعد ذلك جاء أكرم العلماء. فهو على نحوين تارة يأتي العام قبل حضور وقت العمل بالخاص. أرجو توجه، لا تكرم الفساق جاءت في يوم الاثنين، ولا وحكمها متى؟ أن ينفذ من يوم الجمعة وما بعد. قبل أن نقوم بإهانة الفساق جاء العام في يوم الخميس وقال أكرم العلماء. واضح مثلا، فإنه تارة يأتي العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، مثل ما لا تكرم فساق العلماء إذا جاء بنا في يوم الاثنين، ثم في يوم الخميس جاء أكرم العلماء. والتفريج انتشار يوم الجمعة على نفسه، فإنه هنا بناء على عدم جواز الناس قبل وقت العمل كما هو مسلك المشهور، يكون الخاص مخصصا للعام، يكون الخاص مخصصا للعام. مسلكنا السابق لا ننسى، إذا قلنا قبل وقت العمل يمكن أن ينسخ الحكم، لا يمكن أن يكون ناسخا ويمكن أن يكون مخصصا، لكن بناء على مسلك المشهور وهو أنه قبل وقت العمل لا نسخ، فإذا جاء الخاص في يوم الاثنين وجاء قبل العمل به وهو يوم الجمعة، في يوم الخميس جاء أكرم العلماء، لم نعمل بالخاص حد الآن، فلا يكون إلا مخصصا. وتارة يأتي الخاص ثم بعد العمل به يأتي العام، في الصورة الأولية قبل العمل به موكبة الآن بعد العمل به، فالعام يدور أمره بين أمرين أو بين حالتين، إما أن يكون الخاص المقدم مخصصا للعام المتأخر أو العام المتأخر يكون ناسخا للخاص المتقدم. فهنا يتمسك الآخند بأمرين ويقدم بواسطتهما التخصيص على الناس، التخصيص على الناس، أحد المقدمتين شياع التخصيص، شياع التخصيص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. وثانيهما قلة النسخ، وهما بنظر المصنف يوجبان أقوائيته ظهور الخاص من أقوائية ظهور العام في العموم، حتى ولو كانت ظهور الخاص إطلاقيا بمقدمات الحكمة وظهور العام وضعيا. قد توجه قلنا جاء الخاص ثم جاء العام، مثل له إذا جاء الخاص ثم جاء العام قبل العمل فالمسألة واضحة أنها تخفيف، جاء الخاص ثم جاء العام من بعد العمل بالخاص هنا يحتمل الناس ويحتمل التخفيف، ولا أرجح لأحد الأمرين على الآخر. مثل الذين لكن المصنف يقول بواسطة ما لدينا من الأدلة الخارجية وهي قلة النفس الكثير، يعني بحسب المتداول أن النفس قليل، والثانية كثرة التخفيف، حتى قيل ما من عامين إلا وقد خف. هذه المقدمة الأولى والمقدمة الثانية لا تجب تقديما للتخفيف على النفس، لكن تطوي الظهور يدعي المصنف، يقول لا أريد أن أدعي أن هذه الأمور هي التي سببت أن نقول بالتخفيف دون النفس، لكن هذه الأمور أعطت دليلا خاصا شدة ظهورا بالنسبة إلى الدليل، أعطت دليلا خاصا بالنسبة إلى العام في جانب التخفيف دون النفس، أعطته شدة ظهورا فصار الخاص أشد ظهورا فيما التخصيصي دون الناس، لا أن هذه الأمور وهي القلة والكثرة وما شاكلها تسبب أن نأخذ بهذا دون ذاك، هذا لا ليس صحيح، لكن لما فالهام كان مدخلية في شدة الظهور فصيرت الخاصة أظهر أخذنا بها، أظهرية حفظنا عليها بواسطة مقدمتين قلة الناس وكثرة التخصيص. واضح المثل؟ نقرأها في الكتاب لنا فروع والفروع نطبقها على وجه السرعة. فصل لا يخفى إن الخاص والعام، يا خاص عام الموصوفين بهذا الوصف المتخالفين، مؤكرم العلماء ثم يأتي أكرم الفقهاء، هذا يكون دار التأكيد، أكرم العلماء ثم يأتي الحكم الثاني مخالف للحكم الأول، كان الحكم الأول إيجاب أكرم العلماء، الحكم الثاني يخالفه سال لا تكرم الفساق. المتخالفين يقول العام والخاص المتخالفان يختلف حالهما، أي العام والخاص، يعني ليست هناك قاعدة دائما أن نقول بالتخفيف أو نقول بالنفس أو نقول بشيء آخر، يختلف حالهما نسخا، يعني في بعض الأحيان أحدهما يكون ناسخا للثاني، مؤلف خاص للعام لا، أحدهما يعني قد يكون الخاص ناسخا للعام وقد يكون العام ناسخا للخاص، يختلف حالهما نسخا ومخصصا كما يكون الخاص مخصصا للعام، ومخصصا كما يكون العام مخصصا للخاص، ناسخا ومخصصا شيخنا أولا ومنسوخا ثالثا، ناسخا هاي وحدة، يعني قد يكون العام ناسخا بالخاص وقد يكون الخاص ناسخا بالعام، هاي وحدة، ومخصصا جاء بكلمة واحدة، يعني شنو مخصصا؟ يعني قد يكون الخاص مخصصا للعام وقد يكون مخصصا بواسطته، يعني العام، لكن المعنى في النتيجة واحد، الخاص يكون مخصص والعام يكون مخصص، النتيجة واحدة. ومنسوخا وقد يكون الشيء منسوخا، هم منسوخا عاما يعني في معنى عام، يعني قد يكون الشيء منسوخ بواسطة غيره، سواء نسخ بواسطة العام أو نسخ بواسطة الخاص، فيكون الخاص مخصصا تارة، الخاص في بعض الأحيان يعني بين ترى صورة فقط تكون، فيكون الخاص مخصصا يعني للعام تارة وناسخا، وقد يكون الخاص ناسخا للعام مرة، ومنسوخا وهو الخاص قد يكون منسوخا بواسطة العام في بعض الأحيان ومنسوخا أخرى، وذلك يا بخلف يكون تارة كذا وكذا وكذا. قال وذلك لأن تعليل للاختلاف، لماذا تختلف الأحكام باختلاف الموارد، لماذا تختلف الأحكام باختلاف ناسخا منسوخا كذا كذا إلى آخره. قال وذلك لأن الخاص إن كان مقارنا، يعني نفس المراد من التقارن، التقارن الحرفي لا الحكمي الجدي، وذلك لأن الخاص إن كان مقارنا مع العام، سواء كان الخاص متصلا مع العام أو منفصلا، لكن اعتبر عرفان أنهما جاء في وقت واحد، العرف إذا توارد في الأحكام في يوم واحد يعتبرها متقارنة. الصبح قالوا بحكم العصر، قالوا بحكم آخر، عرفا تعتبر متقارنة واحد عبارة. أو كان الخاص، أو عطب على ما تقدم، أو كان الخاص واردا، أو كان الخاص واردا بعده أي بعد العام، الخاص والعام ما تقارنا، لم يتقارنا، بل جاء العام أولا ثم جاء من بعده الخاص، قبل حضور وقت العمل به أي العام، أمرنا بإكرام العلماء يوم الاثنين لكي نطبق الحكم يوم الجمعة، لكن قبل يوم الجمعة جاء الحكم بعدم إكرام الفساق منهم يوم الخميس، قبل حضور وقت العمل به بالعام، فلا محيص عن كونه أي خاص مخصصا للعام. وبيانا، المخصص هو في الحقيقة هو بيان، فإذا هو عطف تفسير وتوضيح، وبيانا له أي للعام، له أي للعام. وإن هاي الصورة الثالثة، وإن الصورة الثالثة، وإن كان الخاص واردا، وإن كان الخاص واردا بعد حضوره، يعني بعد من؟ يعني بعد حضور وقت العمل بالعام، بعد حضوره يعني بعد حضور وقت العمل بالعام، يعني عملنا بالعام، جاء يوم الجمعة فأكرمنا العلماء بما فيهم من العدود والفساق، نفذنا الحكم، ثم من بعد ذلك في يوم السبت أو الاثنين جاء لا تكرم الفساق، بل وإن كان بعد حضوره كان الخاص، كان الخاص ناسخا، ناسخا للعام، ناسخا المن للعام لا مخصصا، خاص هو كان الخاص ناسخ للعام، لأن يعني اجي يوم السبت والعام تطبق لا يمنى يوم الجمعة. لا يا بل شيخنا، لماذا يكون الخاص المتأخر عن وقت العمل بالعام ناسخا لا مخصصا؟ لئلا تعليل، لئلا يلزم، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقت الحاجة كان في يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة محل العمل، فإذا لم يبين الشارع ذلك علمنا أنه أراد أن ينسخ الحكم السابق بالحكم الجديد، السابق بالحكم الجديد، لأن لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. كان ناسخا، الجملة المتقدمة كان ناسخا فيما، هاي فيما متعلقة بناسخ، كان ناسخا متى يكون ناسخا؟ كان قائلا يقول دائما إذا تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام يكون الخاص ناسخا، قال لا، لا تأخذ الكلمة بإطلاقها، بل يكون الخاص الجائي بعد العمل بالعام ناسخا فيما، يعني بهذا الشرط فيما بيان، فيما إذا كان العام الذي عملنا به واردا واردا لبيان الحكم الواقعي، العام ورد وأريد منه الحكم الواقعي، يعني شنو أريد منه الحكم الواقعي؟ يعني واقعا أريد إكرام جميع العلماء بما فيهم من الحدود والفسق. فإذا أريد هكذا التاجيز يصبح ضده، فإذا يكون ناسخا. بل فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي، يعني بإرادة تكريم العلماء جميعا بما فيهم من الحدود والفسق. وإلا لو لم يكن العام وإلا لو لم يكن العام واردا لبيان الحكم الواقعي. فهمنا، نحن فهمنا أن من كلمة أكرم العلماء لأنها جامع محلى بالألف واللام، علمنا عرفنا بحسب الوضع اللغوي أو علمنا بحسب الإطلاق اللغوي أنه ماذا يراد؟ أنه يراد جميع العلماء، فكان الحكم ليس حافيا عن الإرادة الإلهية بإرادة جميع الأفراد، وإنما كان ما نفهمه نحن من الكلمات ظاهريا. وإلا لكان الخاص أيضا، يعني في الصورة المتقدمة مخصصا له، أي العام في هذه الصورة يسمى الصورة المتقدمة. يا صورة المتقدمة حينما جاء الخاء العام وجاء الخاص وكان قبل العمل به قلنا ممكن مخصص، في هذه الصورة إذا كان الحكم ظاهريا ولو من بعد العمل يكون مخصصا. بل كما هو أي كون الخاص مخصصا، كما هو أي كون الخاص مخصصا، الحال في غالب العمومات، في غالب العمومات هو الخاص مخصص مناسب. والخصوص كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات، الغالب الأحكام التي تأتي من باب من؟ من باب التخصيص ومن باب الإزالة. وإن شروع في الصورة الرابعة، شروع في صورة العام، أنا قلت الصورة الرابعة لا. وإن شروع في صور العام، مثلا الآن نتكلم عن الخاص، الآن نتكلم عن العام. وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، ولو كان العام واردا، وين ورد العام؟ بعد حضور وقت العمل بالخاص، يعني جاء الخاص وعملنا به، جاء الخاص وقال لا تكرم فساق العلماء ونحن أعرضنا عن تكريمهم أو أهلناهم، ثم جاء العام بعد ذلك، يعني من بعد ما عملنا وطبقنا الخاص، هذه العدوين فرضنا، فرض ما لو ورد الخاص قبل العام. فإذا كلامنا وصلنا على في فرض ما لو ورد الخاص قبل العام أو العام بعد الخاص، فكما يحتمل هنا في هذه الصورة ورد العام ورد الخاص ثم جاء العام وعملنا به ثم ورد العام، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام، يحتمل أن يكون العام ناسخا له أي بالخاص. هنا العام المتأخر لأن العمل يحتمل في حقه أن يكون الخاص مخصصا له، ويحتمل في حقه أن يكون هو ناسخا لذلك الخاص المتقدم. شيخنا هذا يحتمل وهذا يحتمل، ماذا نصنع إذا كان هذا يحتمل وهذا يحتمل؟ قال وإن كان الأظهر اللي دورنا اللي حصلنا منه ظهور لفظي تراه، اللي حصلنا ظهور لفظي، وإن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا للعام، مخصصا علما للعام. يا ابن الأظهرية من طلعت شيخنا من شبه التخصيص للخاص للعام ومن قلة الناس؟ قال لا لا لا، هما صارا قريمة على قوة الظهور، ولا أريد أن أقول هما كذلك لأن هذه أمور خارجية، والأمور الخارجية قلنا ليست من القرائن، كثرة استعمال اللفظ يكون قرينة، أما كثرة الأفراد الخارجية فليست من القرائن على الظهورات. الرجوع. وإن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا بالعام، لماذا شيخنا تعليم لماذا أظهر؟ لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام إلا وقد خص، إلا وقد خص مع هاي مع الثاني مجلسين مع قلة النص في الأحكام جدا. وبذلك يعني وبما قلنا من كثرة التخصيص وقلة النص وقلة النص، وبذلك يصير ظهور الخاص، شوف طلع ظهور، يصير ظهور الخاص في الدوام ولو كان الظهور للخاص، ولو كان الظهور للخاص بالإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة، وحتى ولو كان الخاص إطلاقي والعام فيه والعام وضعي لغوي تأكرم كل العلماء، لكن مع هذا كل لهاتين النقطتين والمقدمتين تحت الأظهرية للعام فيقدم، لأننا نحن أبناء الظهور. صحيح صحيح الوضع أقوى من الإطلاق، لكن معلن ينازع بالأظهرية، بل ولو كان والوصلية لعدنا ولو كان الظهور بالإطلاق أقوى من ظهور العام بالعموم، ولو كان ظهور الخاص بالإطلاق، يقول مع هذا كله أقوى هو، لماذا لتترجها أقوى من ظهور العام بالعموم؟ واضح؟ بل يعني ولو كان أقوى من ظهور العام في العموم، يعني ولو كان العموم العام وضعيا، ولو كان عموم العام مستفادا بالوضع بسبب الوضع، ولو كان بالوضع يعني ولو كان الوضع، يعني ولو كان عموم العام مستفادا من الوضع، وحصل العبارة كما لا يخفى. هذه الأمثلة تماما تكتب مرة ثانية هذا كله، هذا كله فيما كان معلومي التاريخ، فيما كان معلومي التاريخ، وأما لو كان مجهولي التأريخ فمثلا ورد العام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وورد الخاص ولو كان مفهوميا، يعني الخاص طعم الخاص معنى المنطقية، الماء إذا بلغ قدر كرين لا ينجسه شيء، شو طلعنا من هذا الخاص؟ أحسن طلعنا عنده مفهوم، وإذا لم يكن الماء قدر كرين ينجسه شيء، كيف ينجسه ملاقاته النجاسة، هذا مو مفهوم؟ فإذا عندنا عام أولي وعندنا خاص ولو مفهومي، لكن لا ندري لو قررنا، لكن نحن هنا ندري لأن هذا الخاص ورد على لسان الأئمة عليهم السلام، والعام نبوي ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وآله بناء على صحة المسلم، ممكن لا؟ فإذا نحن لا نتكلم عن هذا المثال، هذا المثال معلوم نضرب به مثال واضح، يعني لو كان لا العام معلوم ولا الخاص معلوم دي. فهنا مثال عنده مفهوم، إذا لم يبلغ قدر كرين لا ينجسه شيء، هذا مفهوم، لكن ما دريني هو متقدم أو ده. فهنا يحتمل أن يكون الخاص جاء قبل حضور وقت العملي بالعام. هذا الاحتمال في عالم الإنسان موجود أو موجود؟ موجود. فيكون مخصصاً إذا كان قبل وقت العملي بالعام فيه مخصصاً، وإذا كان بعد وقت العملي بالعام يكون الخاص ناسخاً. مثل لها قرينان تولي، لكن هناك كانت وين كانت كلماتنا؟ أين كانت؟ كان في سورة العلم بلي. فيدور الأمر بين أمرين، فإذن للجهالة يدور أمرها بين أمرين، لا ندري أنه بعد العمل أو بعد قبل العمل. يدور أمرنا بين أن يكون الخاص ناسخا وبين أن يكون الخاص مخصصا. فيدور الأمر بين أمرين، وإذا ورد الاحتمال سقط الاستدلال كما قالوا. ماذا صارت مثل الاحتمال؟ هكذا يحتمل وهكذا يحتمل. أنت صار في الميدان ما دمت تتكلم في عالم الثبوت والإمكان فتكلم وقل هذا يحتمل وذاك يحتمل، لكن فيما حرف الإثبات والدليلية هذا يحتمل وهذا يحتمل لا يمكن تفجية لا على هذا ولا على ذا. وإذا دار الاحتمال لا يجوز إثبات التخصيص ولا النص، لا يجوز إثبات التخصيص ولا النص، بل الرجوع إلى الأصول العملية. حكمان سقطا، يجب أن نرجع إلى حكمهما قبل العام والخاص. إن كان هناك حكم استصحابي للسطح ماكو، ما ليس هناك حكم استصحابي ماذا نصنع؟ براءة. لكن قد يقال، لماذا لم نقدم التخصيص هنا على الناس كما تقدم عند دوران الأمر بين التخصيص والناس؟ لما قلنا من كثرة التخصيص، وقلة الناس. كان قائلا يقول لماذا ترجع إلى الأصول العملية شيخنا؟ أنت الآن لم تنتهي هذه الصفحة، في نفس هذه الصفحة تكلمت وقلت إذا دار الأمر بين كذا وكذا وكلنا بين النفس والتخصيص نقدم التخصيص. بكثرة التخصيص وقلة النفس نحصل على ظهور لأقوائية الخاص فنقدمه على من؟ فنقول المراد من الخاص والتخصيص لا النفس. لماذا لم تصنع هذا ها هنا؟ واضح مثلا عند مجهول، عند جهالة الثالث قل أيضا كذلك إذا دار الأمر بين كذا وكذا نقدم الخاص ونقول أنه خاص بنحو التخصيص لا بنحو النفس. قلت يختلف الأمر عما تقدم، لأن مجرد كثرة التخصيص وقلة النفس ما كانت توجب التقديم للتخصيص على الناس، بل هما كانا من موجبات تحقيق الظهور للخاص، في الدوام على عموم العام. وها هنا على الفرضين سواء كان الخاص مخصصا أو ناسخا يسقط العام عن عمومه. يقول هناك ما قدمنا الخاص بنحو المخصص لجهة كثرة التخصيص وقلة الناس، بل جعلناهما من أسباب تقوية الظهور وقدمنا بهما التخصيص على من؟ على الناس. ها هنا خصصنا أو نسخنا العام يسقط عن حالة، فالعام ساقط على كل حال، وإذا كان العام ساقطا على كل حال لا نتمكن أن نأتي بتلك الأمور هنا، لأن هنا مجهول أن أيهما هو المتقدم وأيهما هو المتأخر، وإذا كان مجهول لن نتمكن بواسطة تلك الأمور أن نقويها هنا. هناك كان عندنا خاص وعندنا عام موجود معين تاريخه قدرنا، أما ها هنا العام ساقط على كل حال بوجود المخصص، وإذا كان ساقط على كل حال لا نتمكن أن نستفيد من تلك المدتين لتقوية الخاص. حافظنا يدعي المصنف في المقام، أقرأ العبارة: وأما لو جهل تأريخهما وتردد الأمر بين أن يكون الخاص ورد بعد حضور وقت العمل بالعام ليكون ناسخا، وتردد الأمر بين أن يكون الخاص ورد بعد حضور وقت العمل بالعام ليكون ناسخا، ما ندري متأخر أو مبكر، وبين أن يكون الخاص قبله، وبين أن يكون الخاص قبل حضوره أي حضور وقت العمل بالعام ليكون مخصصا، وقبل حضوره أي وقبل وقت العمل بالعام ليكون مخصصا. فالوجه هو الرجوع للأصول العملية، فالوجه هو الرجوع لمن هو الرجوع إلى الأصول العملية. أي نرجع إلى الأصول العملية فنرى هل هناك ما يوجب الاستصحاب، هل هناك ما يوجب البراءة، وما شاكل هذه الأمور. بل واو استينافية، الواو استينافية، وكثرة التخصيص كان قائلا يقول شيخنا اسمع ما صنعت هناك، قال: وكثرة التخصيص وندرة النسخ ها هنا أي في صورة جهالة التاريخ، ها هنا أي في صورة جهالة التاريخ، والتردد بين كون الخاص مخصصا وناسخا، وإن كان وكثرة التخصيص وندرة النسخ وإن كان يوجبان الظن بالتخصيص أيضا، وإن كان يوجبان الظن بالتخصيص أيضا كالصورة السابقة التي علم التاريخ فيها، مثلا كالصورة السابقة التي علم التاريخ فيها، وأنه الكتاب وأن هذا التخصيص واجب بشرطه، يا شرط وهو أنه قبل حضور وقت العمل بالعام حتى يكون خاص تخصيص مننا، وأن هذا التخصيص لعله واجب بالشرط، يا شرط بشرط التخصيص، يا شرط التخصيص أن يكون الخاص واردا قبل العمل بالعام، وأنه أي هذا التخصيص واجد بشرطه وهو أنه قبل حضور الوقت العملي بالعام إلحاقا له أي لهذا الخاص بالغالب من الأفراد، لأن الغالب كون الخاص مخصصا لا ناسخا. يقول بل هاي الكلمة السابقة بعدنا ما نسيناها كون نتكلم عنها. إلحاقا له أي لهذا الخاص بالغالب، يعني بالفرد الغالب، لأن الغالب كون الخاص مخصصا لا ناسخا. لماذا أيضا شيخنا لم تصنع مع هذا كله؟ قال إلا أنه ضمير فعل، لا دليل على اعتباره، أي اعتبار هذا الظن الخاص، لأن الظن اسمه، لا دليل على اعتباره أي هذا الظن، لأن الظن ما لم يوجب الأظهرية لا يوجب الرجحان، كما تقدم في الصورة السابقة، وهي تقدم الخاص والعمل به ثم مجيء العام، حيث انعقد هناك ظهور للخاص في دوام الحكم هناك، وكنا نعلم بورود الخاص متى انعقد له الظهور في دوام الحكم ولو بالإطلاق، ولذا قدم الأقوى بحسب الظهور وهو الخاص على العام، وهذا بخلاف مورد الجهل بالتاريخ الذي لم يتحقق للخاص ظهور في الدوام، ومجرد الظن لغلبة الأفراد في الخاص وقلتها في الناس لا تكفي ظهورا، وغفرت المفارق. إلا أنه لا دليل على اعتباره، وإنما يوجباني التخصيص وقلة أن الحملة عليه أي على التخصيص، متى يوجباني الحملة على التخصيص؟ فيما إذا ورد العام بعد حضوري وقت العمل بالخاص في الصورة السابقة، كن ندري كن نعلم هذا يحتاج إلى علم بورود العام والخاص، أما إذا جهلنا لم ندري هل الخاص استقر وثبت وسرى في أفراده أم لا. بل وإنما يجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص في الصورة السابقة لفيرورة الخاص المقدم على العام، المعمول به، بذلك يعني بسبب كثرة التخصيص وقلة الناس، والكذا هي حجة تعطي ظهوران بسبب كثرة التخصيص وقلة الناس في الدوام أظهر من العام، انطاق معنى الظهور في الدوام يعني جعل العام جعل الخاص ظاهر في دوام الحكم، وإذا صار الخاص ظاهر في دوام الحكم صار تخصيص مو أظهر من العام كما أشير إليه في السورة السابقة الآن قبل نصف صفحة فتدبر جيدا. في الوقت وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.